بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءه كتاب العقيده الواسطيه والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على القدر. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على الدرجة الثانية والتي تتضمن مرتبتين من مراتب القدر، وهما المشيئة والخلق. ومما مر أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ما مراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الكلام يا عبد الملك؟ كيف فيه الرد على الجبرية من جهة؟ ما وجه الرد عليهم في هذا؟ طيب، هذا رد على من؟ رد على الجبرية في قولهم بأن العبد إنما هو مجبر على أعماله كأنه ريشة في مهد الرياح. وأيضا أنا أريد أيضا على الجبرية في ذكر المحبة والرضا، كيف قلنا هنا؟ طيب، هذا قد ذكر، هو الأول. ثاني، يعني أن هذه الصفة لله عز وجل، المحبة والرضا، لا تتعلق إلا بالأفعال الاختيارية، الصفات الاختيارية من العبد. فالله عز وجل لا يحب العبد لطوله ولا قصره، ولا يحبه لسواده أو بياضه. فلما ذكر هنا أنه يحب المتقين، دل على أن التقوى صفة اختيارية عملوها باختيارهم، فهذا فيه رد على الجبرية كما قلنا. ثم قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العباد فاعلون حقيقة، هذا أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا. فالعبد إذا قيل إنه صلى أو صام أو سرق أو زنى أو نحو ذلك، سواء من أفعال الخير أم من أفعال الشر، فيقولون إنما تنسب إليه مجازا. وإلا في الحقيقة أن الفاعل لذلك هو الله، الفاعل لهذه الأفعال من العباد هو الله. فشيخ الإسلام يقول: والعباد فاعلون حقيقة، لأن الأدلة الشرعية نسبت هذه الأفعال إليهم، والأصل الحقيقة، ولا يخرج إلى المجاز إلا بدليل يدل على ذلك أو قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. قال: والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية. القدرية النفاة الذين يقولون بأن خلق الله ومشيئة الله لا تتعلق بأفعال العباد، فقال: والله خالق أفعالهم، يعني مع أنهم فاعل حقيقة ولكن الله خالق أفعالهم. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نقول بأنهم فاعل حقيقة ثم نقول بأن الله خالق أفعال؟ سيأتي قريبا. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذا رد على الجبري أيضا الذين يسلبون هذه الأوصاف من حيث الحقيقة عن العبد، فيعتبرونه ليس هو المصلي أو المؤمن أو البر أو الكافر أو الفاجر، لا، إنما هو آلة من الآلات، وإلا فالفاعل لذلك هو الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. للعباد قدرة وإرادة، هذا أيضا رد على الجبرية. الجبرية، ركز بكل كلمة على من تكون ردا. ثم قال: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. شوف، هذه الجملة هي التي إذا فهمتها فهمت الجمع بين كون العبد فاعلا والله خالق فعل. قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. لو قيل لأي شخص من الذي خلقك؟ الجواب الله. من الذي خلق فيك القدرة؟ الله. من الذي خلق فيك الإرادة؟ الله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق قدرته وخلق إرادته. فلما كان الله هو الخالق للقدرة والإرادة قيل بأن الأفعال أفعال العباد مقدرة لله، لأنه خلق قدرتهم وخلق إرادتهم. فلأجل هذا كانت أفعالهم، لأنهم يفعلونها بقدرتهم وإرادتهم، كانت أفعالهم مضافة إلى القدر، أو يقال إنها بقدر الله سبحانه وتعالى. الآن الصلاة نحن نقول إنها بقدر الله، والمعصية أي معصية نقول إنها بقدر الله. كيف نفهم هذا؟ نقول من الذي خلق هذا العبد؟ الجواب الله، العبد المطيع أو العاصي. ومن الذي خلق فيه القدرة والإرادة؟ الله. إذن فلا مانع أن يقال إن الصلاة داخلة تحت القدر، إن الصلاة بقدر الله، بمشيئة الله، بخلق الله، لأن الله هو الذي خلق في العبد القدرة على العمل وخلق له إرادة هذا العمل. مفهوم يا جماعة؟ طيب ليش نسبت إلى العبد؟ أيضا لأنه فعلها باختياره، فهو يفرق هذا العبد، يفرق بين ما يجبر عليه وما يفعله باختياره. لو قيل له قم وصلي والبندق فوق رأسه، قم وصلي، ما يريد يصلي، قال ما أصلي، قالوا تصلي وإلا قتلناك. صلى وهو يحس أنه مكره. لكن فيما عدا هذا الذي يقوم يصلي الظهر العصر الفجر بدون أي إكراه يعلم يقينا أنه فعل هذا باختياره وإرادته وقدرته. طيب من الذي خلق إرادته وقدرته؟ الله. إذن فلا أصاب الجبرية في نفي القدرة والإرادة عن العبد والفعل ونسبة الفعل حقيقة إلى العبد، ولا أصابت القدرية في نفي تقدير الله عز وجل لأفعال العباد. مفهوم يا جماعة؟ فلهذا قال يعني قد يظن ظن أن هذا الكلام إنما هو جمل إنشائية، جمل إنشائية عادية المراد بها الوعظ أو نحو ذلك. لا، هذا الكلام كل جملة منه يريد بها الرد على القدرية أو الرد على الجبرية أو الرد على الطائفتين معا. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم. شوف نسب المشيئة إلى العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، ونسب الاستقامة إليه أيضا إلى العبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل مشيئتهم تحت مشيئة الله. فلهذا توسط أهل السنة بين الجبرية والقدرية، فقالوا العبد له مشيئة، خلافا ليش؟ للجبرية، ولكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله خلافا للقدرية. هذه الخلاصة. فهذه الآية فيها رد على الجبرية وعلى القدرية. أين الرد على الجبرية؟ في قول لمن شاء، وقوله يستقيم، وقوله وما تشاء إلا، لأن هذا فيه إثبات للمشيئة أيضا. لما يأتي النافي ثم الاستثناء هذا إثبات. طيب وأين الرد على القدرية؟ في قول إلا أن يشاء الله رب العالم. واضح؟ قال وهذه الدرجة من القدر التي يدخل تحتها إيش؟ المشيئة والخلق. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. نعم، هذه الدرجة من القدر التي متعلقة بالمشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية. هذا هو أصل مذهب القدرية الموجود إلى الآن، والذي حمله أولا المعتزلة. المعتزلة حملوا لواء هذا القول، هم قابلوا به الجهمية، لأن الجهمية جبرية، الجهمية جبرية، وسنعرف هذا إن شاء الله في موضع آخر، ولكن يعني هذه معلومات يسيرة تكون ممهدة لما يأتي. فالجهمية جبرية في باب القدر. المعتزلة أرادوا أن يخالفوهم فذهبوا إلى الطرف الآخر، فنفوا خلق الله ومشيئة الله لأفعال العباد، فسموا القدرية نسبة إلى نفي القدر. فالأصل أن هذه النسبة القدرية إنما تكون لنفي القدر، ولكن قد يقال أيضا القدرية جبرية، ويقال القدرية النفاة. إذا أطلق القدرية فالمراد بهم من؟ النفاة. إذا أطلق القدرية فالمراد بهم نفاة القدر. سموا قدرية لأنهم نفوا القدر لا لأنهم أثبتوا القدر. ولكن قد يقال أيضا عمن غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية يقال لهم قدرية لكن بالتقييد يقال قدرية جبرية. طيب قدرية جبرية. فقال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. من حمل لواء هذا من الفرق؟ المعتزلة. وكان معنا قبل قدرية أيضا قبلهم ولكن أولئك انقرضوا. ما الفرق بين الطائفتين؟ نعم القدرية الغلاة الأولون كانوا ينكرون حتى الدرجة الأولى والثانية يعني ينكرون علم الله عز وجل بالشيء إلا إذا وقع علم به أما قبل وقوعه لا يعلمون تعالى الله عن ذلك. أما هؤلاء القدرية المتأخرون فإنهم يثبتون العلم ويثبتون الكتابة ولكن ينفون المشيئة والخلق. ولهذا كان الشافعي وغيره يقولون ناظروهم بالعلم كما سيأتينا إن شاء الله في موضع آخر. وقوله الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة جاء في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت أحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن غيره تأتينا إن شاء الله في شرح الهراس. فالمؤلف في قوله الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ظاهر هذا أنه لا يثبت الأحاديث التي رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد اختلف العلماء في ثبوتها منهم من يثبتها ومنهم من يقول لا هي موقوفة عن أو على الصحابة رضي الله عنهم وهذا قول أكثر المتقدمين من الأئمة وسيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. قال ويغلو فيها يغلو في هذه الدرجة قوم من أهل الإثبات. إثبات إيش؟ إثبات القدر حتى يسلب العبد قدرته واختياره. هؤلاء من هم؟ الجبرية. شوف الآن قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية هؤلاء القدرية النفاة المعتزلة. قال الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يعتقدون أن للكون خالقين النور والظلمة فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. قالت القدرية كل عبد خالق لفعل نفسه ولأجل هذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم زادوا على المجوس. يعني المجوس ادعوا خالقين وهؤلاء ادعوا خالقين مع الله فكل عبد خالق لفعله. قال ويغلو فيها يغلو في هذه الدرجة قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. هؤلاء الجبرية يقول أنت مجبر على عملك أنت مسلوب القدرة. مفهوم يا عيسى؟ يقولون إن العبد مسلوب القدرة لا قدرة له هو كالريشة في مهب الرياح. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يخرجون عن أفعال الله أفعال الله في الكون وأحكامه أحكام شرعية. فتكون الأفعال في الأحكام الكونية والأحكام أي الأحكام الشرعية. يعني يخرجون عن خلق الله وشرعه حكمها ومصالحها. بمعنى يقولون بأن الله لا يفعل لحكمة إنما يفعل الله لمشيئة مجردة. الله عز وجل يفعل لمشيئة مجردة فأجبر هذا على الطاعة وسينعمه يوم القيامة وأجبر هذا على المعصية وسيعذبه يوم القيامة. ليش؟ قالوا لا تقول ليش. لا يسألوا عما يفعلوا وما يسألوا يخافون التناقض لو أنهم سئلوا بلماذا وأجابوا. فيقول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل فأفعاله معطلة عن الحكمة والمصلحة هكذا يفعل فعلا مجردا تعالى الله عن ذلك. وهذا سلب لخصيصة من أعظم خصائص الرب عز وجل وهي الحكمة التامة. الحكمة التامة فالله حكيم وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فلا يشرع شيئا إلا لحكمة ولا يخلق شيئا إلا لحكمة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. والأدلة على ذلك أكثر من أن تذكر في الكتاب والسنة. ولام التعليل في الكتاب والسنة كثيرة. مثلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه اللام لام التعليل. لكن هم عندهم لا يوجد لام تعليل في القرآن مع أنها لامات كثيرة سمى لام التعليل. هم عندهم لا توجد لام تعليل وإنما لام عاقبة فقط. فالمقصود أنهم سلبوا عن أفعال الله وحكمه حكم عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فقالوا الله يفعل لا لحكمة، الله يفعل لا لحكمة. فهم قابلوا بهذا المعتزلة كما سنعرف إن شاء الله في موضع آخر. انتهينا من هذا. خلاصة ما يجب على المسلم أن يعتقده في هذا الباب أن القدر سر الله سبحانه وتعالى الذي يجب عليه أن يؤمن به، وأنه يتضمن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن كل ما يخلقه الله أو يشرعه الله فإنما ذلك لحكمة، وأن العبد له قدرة وإرادة بها يفعل، ويفرق بين أفعاله الاختيارية وأفعال غير الاختيارية، والله عز وجل له مشيئة عامة شاملة نافذة، ومشيئة العباد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الخلاصة. طيب اليوم سنكتفي بهذا ونعذر على التأخير إن شاء الله، يعني غدا سندخل في مسألة الإيمان، وإن شاء الله نعوضكم يوم الخميس إن رأيتم ذلك، غدا نتشاور إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.